إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن صحابي جليل هو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، نقباء الأنصار الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة على أن يؤووه إلى بلادهم وينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم وأولادهم. وهو صحابي بدري أيضا من البدريين الذين شهدوا بدرا، وهو أبو الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، ويكنى بأبي الوليد حيث كان أكبر أبنائه الوليد رحمه الله. عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كما سمعنا كان صحابيا أنصاريا، وكان من يعني أول من أسلم من الأنصار، وكان ممن بايع الرسول صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، يعني كل الغزوات التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم شهدها معه عبادة رضي الله عنه، لم يتخلف عن غزوة من الغزوات رضي الله عنه. كان عبادة رضي الله عنه رجلا طويلا جسيما جميلا، يعني جاء في وصف أنه كان رجلا طويلا جسيما جميلا، طويلا جسيما يعني ضخما الجسم وطويلا رضي الله عنه، وكان يعني حسن الخلقة رضي الله عنه وأرضاه. وكان عبادة رضي الله عنه ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممن جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من القراء محفظة القرآن، وممن حفظ القرآن بحروفه وقراءاته التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عبادة قد حفظ القرآن بالقراءات التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو الدرداء رضي الله عنهم وأرضاه. طبعا هناك روايات أخرى فيها عدد آخرين، يعني كل صحابي عدد بعض الذين جمعوا القرآن، ويستفاد من مجموع الروايات يعني عددا كبيرا من الصحابة رضي الله عنهم جمعوا القرآن، فكان منهم عبادة، ومعنى جمع القرآن يعني حفظه بقراءاته كلها التي أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها، ثم جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فشهد أيضا عبادة رضي الله عنه عددا من الغزوات والمعارك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب يزيد بن أبي سفيان إلى عمر، ويزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه كان من الأمراء في الشام، كان من الأمراء في الشام في زمن عمر، فكتب يزيد هو أحد أمراء الشام في زمن عمر، كتب إلى عمر: إن أهل الشام كثير وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم، وقد احتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم. فبعث إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، بعث إليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه أبا أيوب الأنصاري وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وأرضاهم ليعلموا أهل الشام القرآن ويفقهوهم في الدين، فكان من علماء الصحابة ومن قرائهم، وأرسله عمر رضي الله عنه إلى الشام كما ذكرنا ليعلم أهل الشام القرآن. فذهب هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، واحد منهم ذهب إلى حمص، والآخر إلى دمشق، والثالث إلى فلسطين إلى بيت المقدس، وكان عبادة رضي الله عنه هو الذي ذهب إلى بيت المقدس رضي الله عنه، فأقام بفلسطين يعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين رضي الله عنه وأرضاه. واحد ذهب إلى حمص، وأبو أيوب وأبي أحدهما ذهب إلى حمص، والآخر إلى دمشق رضي الله عنه وأرضاه. عبادة رضي الله عنه كان يتميز بأمر، وهو أنه كان يعني شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني تفاوتت فيها مناهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، على أساس أن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها مجال للاجتهاد من جهة الموازنة بين المصالح والمفاسد. أحيانا قد يرى بعض الصحابة مثلا أن منكرا من المنكرات السكوت عنه في هذا الوقت مثلا أفضل لوجود مثلا ما هو يعني أهم أو أولى أن ينكر، أو يرى مثلا أنه إذا أنكر هذا المنكر الآن ستترتب عليه مثلا على الإنكار مفاسد معينة أو كذا، ويكون هناك صحابي آخر يكون له وجهة نظر أخرى، يعني كلها وجهات في مسألة الموازنة يعني بين المصالح والمفاسد. يعني الإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا يوازن بين المفاسد المترتبة من المنكر حاليا والمفاسد المتوقعة عندما ننكر هذا المنكر، وكذلك يكون هناك أولويات أيضا في المنكرات التي تنكر. يعني الإنسان لا يستطيع أن يغير كل المنكرات مرة واحدة، فيكون أيضا هناك اجتهاد آخر في ترتيب الأولويات. فكان طريقة عبادة رضي الله عنه وهو في الشام يعني فيها نوع من الشدة في إنكار المنكرات بما يسبب يعني بعض القلق والمشاكل يعني من الناس وكذا، فيشتكون إلى أميرهم، وكان الأمير في ذلك الوقت معاوية بن أبي سفيان، برضو هذا في زمن عمر، كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولي إمرة الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فكان عبادة يعني ينكر المنكرات بشدة وبعنف، فتحصل يعني مشاكل، فجعل معاوية رضي الله عنه يشتكي عبادة إلى عمر، بل إن عبادة رضي الله عنه كان ينكر بعض الأشياء على على معاوية رضي الله عنه نفسه وهو الأمير. فمن المواقف التي حصلت يعني ما جاء عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أن عبادة بن الصامت أنكر على معاوية شيئا، فقال لا أساكنك بأرض، غضب عبادة غضب من معاوية رضي الله عنه، وقال لا أساكنك بأرض، لا أسكن في أرض أنت فيها. معاوية قال له يعني أنا الأمير وعليك أن تسمع لي وتطيع، هو أمير على الشام. فغضب عبادة وقال لا أساكنك بأرض، فرحل إلى المدينة. فقال له عمر رضي الله عنه ما أقدمه، فأخبره بأنه يعني اختلف مع معاوية وأنه لا يستطيع أن يكون في أرض أميرها معاوية. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارحل إلى مكانك، ارجع إلى بيت المقدس مرة أخرى، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك ولا إمرة له عليه. عمر لما قال له ارجع إلى بيت المقدس وبلغ معاوية يعني رسالة أنك معاوية أمير على الشام كلها ما عدا عبادة بن الصامت، إذا لست داخلا تحت أمرك، وهو معاوية أصلا عمر هو المعينه أميرا، فمن حقه أنه يحدد له السلطات يعني معاوية أمير على الشام من قبل عمر. فعمر أمر عبادة أن يرجع إلى الشام وقال له قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، ارجع إلى الشام و لا إمرة لمعاوية عليك، ومعاوية أمير على الشام كلها ما عدا أنت ليس له إمرة عليك، إذا أمر بشيء يعني لا يعني أنت في حل من امتثال أمره. من المواقف التي حصلت له في الإنكار أيضا على معاوية رضي الله عن الجميع والجميع من الصحابة والفضلاء، لكن يعني نتعلم يعني هديهم رضي الله عنهم أنهم كانوا يعني يختلفون في أشياء وتختلف وجهات نظرهم. فمن المواقف التي حصلت ما رواه يعني ما جاء عن عبادة بن الوليد قال: كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه بالشام، كان عبادة بن الصامت مع معاوية بالشام، فأذن يوما، عبادة أذن للصلاة، فقام خطيب يمدح معاوية ويثني عليه، قام خطيب يخطب في حضور معاوية وفي حضور عبادة بن الصامت، قام خطيب يخطب يمدح معاوية ويثني عليه، فقام عبادة بتراب في يده فحشاه في فم الخطيب، أخذ ترابا من الأرض وحشاه في فم الخطيب، فغضب معاوية رضي الله عنه، معاوية غضب غضبا شديدا، فقال له عبادة رضي الله عنه: إنك لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ومكسلنا وأثرة علينا. يعني هنا يذكر نص بيعة العقبة، يقول لمعاوية: لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني سواء كنا نشطين أو كنا كارهين، ومكسلنا يعني ما كنا متكاسلين عن الأمر، علينا أن نسمع ونطيع ونقاوم هذا الكسل، وأثرة علينا يعني حتى لو الأمير أمرنا بشيء يعني فيه أثرة علينا يعني في تفضيل لآخرين علينا نسمع ونطيع. لكن طبعا هنا هو معاوية ليس أميره كما ذكرنا، وألا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المداحين فحثوا في أفواههم التراب، إذا رأيتم المداحين فحثوا في أفواههم التراب. لكن طبعا عبادة رضي الله عنه فهم الحديث فهما ظاهريا، يعني أخذ بظاهر الحديث وتمسك بلفظه، لكن وإن كان يعني جمهور الصحابة يعني وجمهور العلماء فهموا أن الغرض ليس من تطبيق الأمر يعني يهديه اضطرابا يضعه في فم الخطيب، وإنما فهموا منه أن القصد يعني كانت العرب تقول للشاعر، أن هذه عبارة كانت شائعة عند العرب، يقولون للرجل: بفيك التراب، يعني ارجع قائبا، يعني لا تنال شيئا ونحو ذلك، فأحثوا في وجه التراب يعني أرجعوه خائبا، لا تنيلوه ما يرجو الذي يقوم يعني يمدح ويتملق يعني رجاء أن يعطى عطاء أو نوالا أو كذا، يعني يعني خيبوا أمله وكذا، يعني ولا تجعلوه يعني يتمادى في المدح والإطراء. وطبعا مقصود المدح بالباطل أيضا، يعني الحديث له ضوابط أيضا، ليس كل المدح مذموما، وإلا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح بعض الصحابة في وجوههم ويثني عليهم وكذا، فالمقصود المدح الذي يسبب عجبا للممدوح، يعني من جهة الممدوح إذا كان المدح هذا لا يغير، لا يجعله يتكبر ولا يتعالى ولا يغتر بنفسه ولا يعجب، فيكون مدحه جائزا في وجهه، لكن إذا كان مدحه يجعله يغتر ويعجب بنفسه وكذا فلا يمدح في وجهه. وكذلك إذا كان المدح بحق أو بباطل هنا يكون تفريق آخر، المدح بحق جائز إذا لم يسبب عجبا للممدوح أو غرورا أو كذا. فإذا حصل أن مدح شخص آخر بالباطل أو مدحه مدحا يعني تسبب له عجبا وغرورا وكذا، فهنا يعني احثوا في وجهه التراب او في فيه التراب، بمعنى يعني ردوه خائبا و يعني لا تعطوه ما يتمادى به في هذا المدح وكذا. لكن عباده رضي الله عنه كما ذكرنا اخذ الحديث على ظاهره واخذ حفنه من التراب فحشاها في فم الخطيب، ف يعني غضب معاويه رضي الله عنه. وكذلك أيضا من مواقفه مع معاوية أيضا بالشام رضي الله عنه وأرضاه، وفي مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرت عليه قطارة تحمل الخمر، مرت عليه قطارة، وقالوا القطارة هي مجموعة من الإبل تشد على نفق يعني زي القطار كده من الإبل يعني مجموعة إبل مربوط بعضها في بعض كده زي صف الطابور من الإبل وبعضها مربوط في بعض. فمرت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه قطارة بالشام تحمل خمرا، لكنه طبعا وجدها تحمل يعني قربا يعني مغلقة لا يرى ما فيها، لكن هو يعني شك أن هذه القرب فيها خمر. فقال ما هذه، ذهب إلى أصحاب القطارة هذه وقال ما هذه، أزيت؟ قيل لا، بل خمر يباع لفلان. قالوا أي بل خمر يباع لفلان. كانت هذه الخمر كانت من إيه؟ من خمر أهل الذمة، يعني كانت خمرا لكتابيين وكذا، وكان وجهة معاوية رضي الله عنه أن أهل الكتاب حقهم أن يبيعوا الأمور فيما بينهم ما داموا يبيعونها يعني مستورة ولا يبيعوا يعني يجهرون بها بشربها أمام المسلمين وكذا، فكان هذه وجهة معاوية رضي الله عنه. لكن عبادة رضي الله عنه كان لا يرى هذا، لا يرى ترك أهل الذمة يبيعون الخمور. فأخذ عبادة شفرة من السوق فقام إليها فلم يذر فيها راوية إلا بقرها. جاب شفرة من السوق ولم يذر راوية، راوية للقربة يعني، إلا بقرها يعني شقها بالشفرة حتى يعني اندلق ما فيها من الخمر. فأرسل معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي هريرة، وكان أبو هريرة بالشام يومئذ، يعني معاوية حتى ما استطاع أن ينكر على عبادة مباشرة، فأرسل إلى أبي هريرة فقال له ألا تمسك عنا أخاك عبادة؟ قال ألا تمسك عنا أخاك عبادة، يعني كلم لنا أخاك عبادة أن يكف عن إيه عما يفعل. أما بالغدوات فيغدو إلى السوق يفسد على أهل الذمة متاجرهم. بالغدوات يعني في الصباح يذهب إلى أهل السوق يعني يفسد عليهم متاجرهم، وأما بالعشي فيقعد في المسجد ليس له عمل إلا عيبنا، يعني في المسجد يعيب فينا يعني ويعني يعترض على معاوية رضي الله عنه أجمعين. فأتاه أبو هريرة رضي الله عنه فقال يا عبادة ما لك ولمعاوية ذره وما حمه. أبو هريرة ذهب إلى عبادة قال ما لك ولمعاوية ذره وما حمه، اتركه يعني هو هذه مسؤوليته، هو مسؤول يعني هو شخص معاوية والأمير، هو اجتهاده أنه يسمح لأهل الذمة ببيع الخمر وهذه يعني مسؤوليته، وذره وما حمل يعني لا تعترض عليه. فقال عبادة لأبي هريرة لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا دائما كان جواب وكان أحد النقباء في باية العقبة، فدائما أحد يعترض عليه يقول لم تكن معنا حين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يأخذنا في الله لومة لائم. فسكت أبو هريرة رضي الله عنه ما استطاع أن يجيب بشيء. وكان ذلك في ذلك الوقت عثمان رضي الله عنه ولي الخلافة، كان توفي عمر، قتل عمر رضي الله عنه ولي عثمان الخلافة، ومعاوية كان أميرا على الشام من أيام عمر وبعد ذلك في أيام عثمان. فكتب معاوية رضي الله عنه إلى عثمان إن عبادة قد أفسد علي الشام، إن عبادة قد أفسد علي الشام. فبعث عثمان رضي الله عنه أمر إيه عبادة يعني بعث إليه إيه عثمان رضي الله عنه يعني كتب إليه أن رحل عبادة حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. بعث إيه عثمان ردا على معاوية قال له يعني رحل عبادة، اجعل عبادة يرحل حتى ترجعه إلى داره بالمدينة. كان لدرجة معاوية رضي الله عنه كان بعث يعني رسالة إلى عثمان يقول يعني يا إما أنا وإما عبادة في الشام، قال خلاص ما عاد يعني ما يصلح أنا وعبادة في الشام، قال يعني إما أن تكفه وإما أن أخلي بينه وبين الشام وأرجع يعني ما يصلح كذا كل شيء يعني يعترض ولا يستفد لي الأمر يعني في الشام. فمعاوية فكتب يعني عثمان رضي الله عنه أمر إيه عبادة أن يرجع. نعم نعم احنا قلنا مثل هذه الامور يعني فيها مجال يعني للاجتهاد، وهذا صحابي يعني فقيه وعالم، هذا صحابي فقيه وعالم ايضا، اختلف اجتهادهم في هذا الأمر. هو الأصل أن أهل الذمة يعني لهم أن يبيعوا الخمر، يعني لهم أن يبيعوا الخمر، لكن لا يجهرون بذلك يعني أمام المسلمين وكذا، يعني يتداولونه فيما بينهم ولا يجهرون يعني بشربها من المسلمين ولا يبيعونه للمسلمين وكذا. نعم. لا حول ولا قوة، نسأل الله العافية. نعم، هذه يعني مشكلة، هذه مفسدة، يعني مسألة أحيانا يسمح لأهل الذمة بيع الخمر فيجهرون بذلك فيروح يشتريها المسلمون كما يخبر يعني الأخوة. عبادة رضي الله عنه وأرضاه كأنه يعني رجع إلى عثمان ثم استقر يعني في المدينة فترة، وبعد ذلك بعد مدة رجع إلى الشام، بعد مدة يعني رجع إلى الشام مرة أخرى، ويعني كانت وفاته في الشام في نهاية الأمر، يعني توفي في الشام رضي الله عنه وأرضاه، وقبره ببيت المقدس رضي الله عنه. من مواقفه رضي الله عنه أنه شهد أول غزوة في البحر في خلافة عثمان رضي الله عنه، في غزوة في فتح قبرص. طبعا كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتوحات كانت في البر في المشرق وفي المغرب، يعني في المشرق فتوحات فارس، يعني الجيوش الإسلامية توغلت في بلاد فارس يعني فتح معظمها، وكذلك في عهد عمر رضي الله عنه فتوحات في جهة الغرب، يعني مصر وما بعدها وبرقة وبرقة، يعني ابتدأت يعني فتوحات المغرب في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان المسلمون يعني كتبوا إلى عمر رضي الله عنه يستأذنونه في غزو البحر أن يأذن لهم في الغزوات البحرية، أن يغزو الروم في البحر وكذا، وكان عمر رضي الله عنه يخاف على المسلمين، يقول يعني ان المسلمين يعني اهل الصحراء وكذا وليسوا مدربين على البحر، ويخاف يعني ابعثهم فيهلكون وكذا، وكان دائما يمنعهم. يعني حاول الصحابه رضي الله عنهم بالذات امراء الشام وامراء مصر حاولوا اكثر من مره ان يستاذنوا عمر في ان يسمح لهم بغزو البحر، فكان يمنعهم الى ان كانت خلافه عثمان رضي الله عنه، فأذن للمسلمين في غزو البحر، وأنشئ في عهد عثمان رضي الله عنه أسطول بحري يعني ضخم للمسلمين، وحصلت أول غزوة في البحر في خلافة عثمان، وكانت في فتح قبرص، وفتح فيها المسلمون قبرص في خلافة عثمان رضي الله عنه. فكان ممن شهد يعني فتح قبرص شهد مجموعة من فضلاء الصحابة منهم أبو زر وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت ومجموعة كبيرة من كبار الصحابة، فشهدها عبادة وزوجته أم حرام بنت ملحان. زوجة عبادة هي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فشهد فتح قبرص هو وزوجته أم حرام رضي الله عنها. لها قصة يعني مذكورة في صحيح البخاري بخصوص غزو البحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الشراح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له قرابة مع أم حرام، أو له يعني محرمية من جهة الرضاع مع أم حرام رضي الله عنها. أم حرام كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة الرضاع، وكان يزورها صلى الله عليه وسلم أحيانا في بيته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم حرام، ونام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم متهلل الوجه مستبشرا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم حرام، قال يعني سألته يعني عن سبب استبشاره صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه ويعني وهو مستيقظ من النوم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: عرض علي ناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر، يعني ظهر هذا البحر أو مأمن هذا البحر، يركبون سبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. قالت: ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم رقد النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى، فقام مستبشرا، كان استبشر في المره الاولى، وقال إيه مرة أخرى؟ قال: عرض علي ناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، من المجموعة الأولى. فكان بالفعل يعني أول غزوة كانت في البحر في فتح قبرص، خرجت فيها أم حرام رضي الله عنها واستشهدت هناك. وكان استشهادها يعني أنها خرجت مع زوجها عبادة فسقطت عن دابتها فوقصتها الدابة أو يعني داست عليها الدابة وسقطت عن الدابة في طبعا في المعركة وفي أرض القتال وكذا، وسقطت عن الدابة والدابة يعني داست على بطنها فتوفيت رضي الله عنها وأرضاها، وهي في حكم الشهيد يعني لأنها خرجت مجاهدة في سبيل الله وقتلت يعني في المعركة وكذا، فدفنت هناك رضي الله عنها وأرضاها. ولا زال قبرها إلى الآن في قبرص، قبر أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قبرها في قبرص إلى وقتنا هذا، معروف يعني قبرها، و يعني يزوره المسلمون من أهل قبرص بدون شد رحال يعني لا يسافر خصيصا لهذا، لكن أهل المدينة التي فيها قبرها يزورونها رضي الله عنها وأرضاها. فتوفيت يعني زوجته هناك بقبرص ورجع عبادة رضي الله عنه فاستقر بالشام إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 34، سنة 34 توفي بالرملة ودفن ببيت المقدس، كأن الرملة قريبة من بيت المقدس، نعم توفي بالرملة ودفن في بيت المقدس رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمره يوم وفاته 72 سنة، أو كان عمره وقت وفاته 72 سنة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونكتفي بهذا القدر.